منها الوقت، وتقدم لنا منها ستر العورة، وهنا بيان اجتناب النجاسة. فمن شروط الصلاة أيضا اجتناب النجاسة، فمن شرط صحة الصلاة أن يكون المصلي قد اجتنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. فلو صلى وثوبه وبدنه عليه نجاسة، أو ثوبه عليه نجاسة، أو صلى في بقعة نجسة، فإن صلاته لم تصح، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة. فقال: ومنها اجتناب النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، شوف كيف لا يعفى عنها، دليلا على أن هناك نجاسات ولكنها نجاسات معفو عنها. فمثلا يسير الدم، هذا نجس، الدم نجس، لكن يسيره معفو عنه. مثلا الحيوان الطاهر في الحياة كالهر وما دونه في الخلقة نجس ولكنه معفو عنه. مثلا المستجمر على هذا القول، يعني ما باق أثر النجاسة ولكن معفو عنه. فكل هذه الأشياء يعني هي نجسة ولكنها نجاسة معفو عنها. فمثل حمل هذه الأشياء أو الاتصال بها، هذا لا يخل بالصلاة، لأن الذي يجب اجتنابه هو النجاسة التي لا يعفى عنها، لا يعفى عن قليلها ولا عن كثيرها. حتى ولو لم يدركها الطرف، لو رشة من البول ما ترى وقعت على الثوب أو وقعت على البدن، فإنها تنجسه ولا تصح معه الصلاة، ولو كانت أقل شيء، لو كانت أقل شيء مثل وطية الذباب، فهذه لا يعفى عنها. النجاسات التي لا يعفى عنها لا يعفى لا عن قليلها ولا عن كثيرها بحال من الأحوال ولو لم ترها. فقال: ومنها، يعني ومن شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة. فيجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، ولو كان حمله مثلا في قارورة أو في قربه أو في نحو، حتى ما يقول بيني وبينها طاهر، لا، ما دمت حاملا للنجاسة فصلاتك غير صحيح. يقول: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها، لاقاها بمعنى مثلا سجد عليها أو وقف عليها، لا، فإنها أيضا لا تصح الصلاة. أو لاقاها بثوبه، يعني كانت في جدر وثوبه على الجدر، هكذا ثوبه على الجدر لا تصح الصلاة، هذا ملاق للنجاسة، هو ليس بحامل للنجاسة ولكنه لاقى النجاسة بثوبه، أو لاقها بثوبه أو ببدنه، اتكى على جدار نجس أو لا، كل هذا لا يجوز، لم تصح صلاته، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة. وإن طين أرضا نجسة كرهت وصحت. الأرض نجسة ولا حمل النجاسة، ما شال النجاسة منها، لكن طينها بتراب طاهر، طينها يعني غطى النجاسة بتراب طاهر أو حط فوقها بلاط أو أسمنت طاهر، تصح الصلاة، لكن مع الكراهة الأفضل إزالتها مرة واحدة، الأفضل أن يزيلها ثم يرد مكانها بطين طاهر أو بأسمنت طاهر أو ببلاط أو نحو ذلك. وإلا لو مثلا طين الأرض أو فرش الأرض، حتى لو فرشها بطاهر صح الصلاة، لأنه لا حامل للنجاسة ولا ملاق للنجاسة ولا مباشر له، بينه وبينها شيء صفيق، إما أرض إما عطيان وإلا بلاط وإلا فرش. ولهذا قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها، حتى لو فرشها فرش وحط فوقها بساط أو سجادة، النجاسات تحتها النجاسات، ولكنه فرش فوقها سجادة أو حنبل أو ذا، صحت صلاة بس مع الكراهة. مع الكراهة لأنه اعتمد على النجاسة. وإلا الصلاة صحيح. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا، فرشها إيش؟ طاهر، كره وصحت. كره لأنه معتمد على النجاسة، ولكن الصلاة صحيحة لأن المكان الذي صلى عليه ليس بنجس، ليس بنجس. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت. يعني مثلا هذا حنبل، حنبل في طرفه طرف نجاسة، لكن المكان الذي يصلي عليه ويسجد عليه ما في نجاسة، تصح صلاته لأنه ما هو لما النجاسة. وإن كانت بطرف المصلى، هذا الحنبل وهذا السجادة النجاسة بطرف، لكن مكان الصلاة طاهر، مكان الصلاة طاهر، تصح الصلاة صحيح. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشي. يعني إن كان هو تابع لك، مثلا يكون إيش من ديل أو نحو ذلك، إذا حركت رجلك جامع رجلك، هذا تكون كأنك حامل للنجاسة، ما تصح، تكون كأنك حامل للنجاسة فلا تصح الصلاة. أما ما دام لا ما ينجر بمشيك، سجادة أو حنبل أو مفرشة أو نحو ذلك أو حصير أو ذا على طرفه أو على جانبه نجاسة، لكن محل الصلاة ومكان الصلاة لا نجاسة فيه، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا كراهة، حتى ما في كراهة، لأنك لا أنت بمعتمد على النجاسة ولا هي تابعة لك ولا صليت عليه. وإن كانت بطرف مصلى متصل، متصل، أما غير المتصل على هذا ما في كلام، لكن متصل صحت إن لم ينجر بمشي. ثم هذه مسألة كثيرا ما تقع، قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. إنسان صلى وبعد ما صلى رأى بثوبه نجاسة أو رأى بدنه نجاسة أو رأى بالمكان نجاسة، لكن ما يدري هالنجاسة، هذا بعد مدة ما يدري النجاسة هذه هل هي يوم يصلي موجودة أو ما حدثت إلا بعد ما صلى بهذا الثوب، أو صلى ورأى على بدنه نجاسة، أو صلى ووجد المكان فيه نجاسة، ولكن حصل عندك شك، يقول أنا ما أدري يوم أصلي هل كانت النجاسة بالثوب أو ما كانت فيه، ما حدثت إلا بعد ذلك، أو هل النجاسة اللي على فخذي أو نحو ذلك هل هي موجودة يوم صليت أو ما جاءت وصارت بي النجاسة إلا بعد الصلاة، ماذا الحكم؟ قلنا الحكم صلاتك صحيحة لا تعيد صلاتك، لأن الأصل صحة الصلاة، وطرو النجاسة هذا أمر مشكوك فيه، فأنت لا تتعدى اليقين إلى الشك، اليقين أنك صليت وحينما صليت ما رأيت نجاسة، رأيت النجاسة بعد ذلك وعندك شك هل وجدت قبل ذلك أو بعد ذلك، الأصل صحة العبادة، الأصل صحة العبادة. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته لكن جهل كونها فيها، يجهل، يقول ما أدري هل هذه النجاسة كانت موجودة يوم أصلي أو ما كانت موجودة، ما حدثت إلا بعد ذلك، ما الحكم؟ قال: الحكم أنه لا يعيد، لم يعد، لا يعد صلاته صحيحة، لأنه عندنا أمران، عندنا يقين وعندنا شك، اليقين صحة الصلاة والشك وجود النجاسة فيها، حين ما نطرد اليقين من شان الشك، لا، نصحح العبادة ونطرد هذا الشك. قال: وإن علم، هذا موطن خلاف، وإن علم أنها كانت فيها ولكن نسيها أو جهلها أعاد، يوم خلص رأى النجاسة قال لا أنا يوم أصلي والنجاسة موجودة، النجاسة موجودة، أو لما صلى ولا هذه نجاسة ناشفة على ثوبه، من المعلوم النجاسة ناشفة على الثوب إنه قديم، إنما هي من حين صلى أو في الأرض أو على بدن، نعم، لكن نسيه، ما نسي على بدنه نجاسة، أو نسي أن على ثوبه نجاسة، أو نسي أن البقعة هذه نجسة، أو جهل ذلك، جاهل ما أدري يوم لما أنه ذا علم أن هذه النجاسة موجودة على الثوب أو موجودة على البدان، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. فالمذهب هنا يقول يعيد الصلاة، لأنه عنده يقين تام بأنه حينما صلى أنه متلبس بالنجاسة، إما ببدنه وإما بثوبه وإما بالوقعة، هذا قول وهو المذهب. والدليل على هذا، دليلهم على بطلان الصلاة، أن الله أمره باجتناب النجاسة ولكنه صلى يقينا ومعه نجاسة، فهذا يجب عليها الإعادة. هذا وجه المذهب. والقول الآخر أنه لا يعيد، أنه لا يعيد الصلاة وأن صلاته صحيحة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، يصلي بأصحابه، فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك في الصلاة فظننا أمرا حدث فيها، يعني أنه نسخ الحكم بجواز الصلاة بالنعال. قال لا، أنا نزل علي جبريل فأخبرني أن فيهم أذى، أن في نعليه أذى، فخلعتهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علم في أثناء الصلاة أنه صلى أول الصلاة ونعليه فيهم أذى، فيهم نجاسة، والملك ما علمه إلا في أثناء الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى أصحابه وقال صلاتكم باطلة، نعيد الصلاة من جديد، لا، أتم الصلاة، أتم صلاته، معناه أول صلاة الصحيحة، أول صلاة ونعليه فيهم الأذى وفيهم النجاسة صحيحة. فببناء على هذا أن الإنسان إذا صلى وعلى بدنه نجاسة أو ثوبه نجاسة لكنه ما تعمد، لا، إما نسيها وإلا جهلها، إما كان ناسيها كان يعلمها ولكن جهلها، وإلا أنه ناسيا لها. فهذا الصحيح أن صلاته صحيحة وأنه لا يجب عليه، بل لا يشرع له الإعادة، لا يشرع له الإعادة. وهذا مبني على قاعدة، هذا مبني على قاعدة، وهي أن الأصل بالأوامر، الأوامر الأصل في الأوامر أنها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمد، هذه الأوامر. أما التروك فهي تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل. طيب مثالها الوضوء والغسل من الجنابة مثلا، هذا من باب الأوامر، الله آمرك أنك لا تصلي إلا وأنت متطهر، آمر فيها. هذه لو صليت وأنت غير متوضئ، سواء كنت جاهل، كنت ناسي، كنت كذا، يجب عليك الإعادة، تجب عليك إعادة الصلاة لأنك صليت على غير وضوء، على غير طهارة. إزالة النجاسة هذه ما هي أمر، هذا نهي، أنت يعني منهي عن قربان النجاسة، فهذا من باب التروك، هذا من باب التروك. التروك هذه نعم إذا كنت متعمد يجب عليك اجتنابها، لكن إذا فعلتها جاهلا أو ناسيا فإنها معفو عنها. والنجاسة من هذا الباب، النجاسة من هذا الباب. فالإنسان إذا صلى وعليه النجاسة سواء كانت في البدن أو سواء كانت في الثوب أو سواء كانت في البقعة، إذا صلى وعليه هذه النجاسة لكنه ما صلى متعمدا، أما المتعمد لا، لكن صلىها جاهلا أو ناسيا، فالصحيح والراجح أن صلاته صحيحة وأنه يجب عليه إزالة النجاسة من الآن. قال وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جاهلها أعاد. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرار، لم يجب قلعه مع الضرار. إنسان مثلا جبر عظمه بعظم النجس، إما عظم قرد وإلا عظم مثلا كلب، يعني عظم جبر، حط بدل عظمه المكسور، الضلع المكسور، حط عظم من هالحيوانات النجسة، إذا التحم عليه اللحم وجبر ما يزال لأجل الضرر، يبقى. وإن كان هذا يعتبر محاملا للنجاسة، أو خيط مثلا جرحه خيط مثلا بشعر النجس شعر حيوان النجس أو نحو ذلك ما دام التحم وغطاه اللحم فهذا يعرف معفو عنه ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه لكن مع الضرر إن كان ما فيه ضرر يمكن إزالته يعني بسهولة فهذا يزال وإن كان لا ما يمكن إلا يبي عمليات ويبي كذا وهذا فهو يمكن وما سقط منه يعني من الآدمي من عضو أو سن فطاهر يعني إذا سقط من الإنسان سن هذا السن اللي سقط منه طاهر مو نجس سقط منه الشعر شعره طاهر سقط منه عضو قطع منه عضو طاهر بناء عليه مثلا الآن الأعضاء التي تنقل من إنسان لإنسان مثلا دائما ينقلون الكلية يحطون كلية زراعية يأخذون من إنسان حديث الوفاة وإلا هو يتبرع بها لأبيه ولا لأمه ولا كذا أو القرنية بالعين أو نحو ذلك من هذه الأعضاء بناء عليها أنها طاهرة لأن هناك حديث ما أبين من حي فهو كميتة طهارة ونجاسة ما أبين يعني ما قطع من حي من حيوان حي فهو كميتة هذا الحي إن كان ميتته طاهرة فهو طاهر وإن كان ميتته نجسة فهو نجس مثلا لو قطعنا مثلا إليت خروف قطعنا إليت هذه الخروف هذا الخروف هذا لو مات نجس إذن هذا الجزء منه نجس لكن بني آدم إذا مات لا ينجس لا حيا ولا ميت إذن ما سقط منه في حال الحياة من عضو فهو طاهر فهذه الأعضاء التي تنقل من إنسان لإنسان بهالطب الحديث هذه فهي طاهرة يعني ما نقول مثلا نقلت كلية أصبحت نجسة لما أبينت من هذا الحي أو من هذا الميت حديث الوفاة وجعلت ما نقول إنه مثلا إنه طعم أو زرع له هنا كلية نجسة أو قرنية نجسة أو نحو ذلك قال وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر قال ولا تصح الصلاة في مقبرة الصلاة ما تصح في المقبرة في حال من أحوال لا نافلة ولا فريضة إلا صلاة الجنازة إذا حضرت الجنازة في المقبرة يصلي عليها من لم يصلي عليه اللي ما صلى عليها في المسجد يصلي عليها في المقبرة ما عدا صلاة الجنازة لا يجوز في حال من أحوال وهذا ما هو لأجل نجاسة المقبرة قد تكون المقبرة جديدة لكن لأجل الفتنة بالقبور خشية الفتنة بالقبور وإلا أرض المقبرة إن كانت قديمة ومتوارثة من ميت لميت هذا يمكن يصح أن يكون هذا التراب أنه نجس لكن في كثير من المقابر طاهرة حديثة العهد حديث هذا نعلم أنها نجسة ولكن ما هي العلة وجود النجاسة فيها إنما العلة خشية الفتنة بالقبور خشيت الفتنة بالقبور لأن أكثر ما حصلت الفتن بالأموات وبالقبور هذه أكثر ما صارت هذه الفتن فإنسان يبي يصلي في المقبرة أو يصلي عندها هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة يعني من عقدت ما هو إنها محرمة وصحت لا ما انعقدت يعني ما صار صلاة ما نفذت ما تصح الصلاة هنا يقولون ولا يضر قبر ولا قبران لأن لفظ مقبرة عادي معناه جمع والجمع يعني لا يكون جمع حتى يكون من الثلاثة فصاحب لكن الصحيح والذي لا أنه حتى ولو كان قبرا واحد أن الصلاة لا تصح في المكان المعد للدفن ولو لم يكن فيه إلا قبر واحد وبناء عليها المساجد هذه التي بنيت على القبور لا تصح الصلاة فيها المساجد التي مبنية وفيها قبور هذه لا تصح الصلاة فيها إلا إذا كانت القبور في غرف خارج المسجد خارج ما هي متصلة بالمسجد هذه لا بأس يعني آخر وأما إذا كان لا إلا قبر بركن من أركان المسجد هذا لا الصلاة لا تصح فيه خصوصا إذا مثلا إذا كان يعتقد فيها الولاية أو يعتقد فيها الصلاح أو نحو ذلك، هذا يكون أعظم وأكبر. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش. الحش مكان قضاء الحاجة، لأن هذا أول شيء مأول الشياطين، أن الإنسان مأمور إذا أراد أن يدخل الحش يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هو الشر والخبائث الشياطين، فالإنسان منهي عن يصلي في أمكنة فيها شياطين أو فيها خبائث، منهي مع أنه ما يعني مظنة النجاسة. الحش الأحشاش هذه مظنة وجود النجاسة فيه، فهي من الأمرين، من أمر أنه يوجد فيها، أنه توجد ربما وجدت فيها النجاسة. الأمر الثاني أنها مأوى الشياطين، ولهذا قال ولا تصح. فصلى الإنسان بعجل ولو كان مبلط ومصلح في بعض الأمكنة المعدة الآن، خصوصا الحمامات الفرنجية والمحلات هذه نظيفة جدا، نظيفة منظفة ومصلحة ومهيئة ولا فيها نجاسة أبد بحال من الأحوال، ما فيها نجاسة، لكن مع هذا لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها لأنها من مأوى الشياطين، من مأوى الشياطين، فلا تصح الصلاة فيها. ولهذا أنت مأمور بالدعاء والاستعاذة عند دخولها لما فيها من الشرور. وحمام، الحمام هو ما هو الحمام على ما نسميه الآن الحمام مكان قضاء الحاجة؟ لا، الحمام المراد فيه مكان الاغتسال ومكان التنظف، أمكنة معدة لهذا فيها مياه باردة وحارة وفيها مواقد وفيها حاجات كانت موجودة قبل الزمن هذا، قبل وجود الأبنية الحديثة ووجود الحمامات فيها، كان هناك أمكنة معدة للاغتسال والتنظف مثل هالأمكنة هذه ما تصح الصلاة فيها. أولا أنها كما تقدم يعني مأوى للشياطين، والثاني يكثر فيها العري والعرات والأشياء هذه، وبناء عليه لا تصح الصلاة فيها. وأعطاني الإبل، لا تصح فيها الصلاة. أعطانا الإبل الأمكنة التي تأوي عليها الإبل، التي تمرح فيها أو التي تصير عند المياه والموارد، موارد المياه تشربها فتعطن فيها، هذه منهي عن الصلاة فيها. ما هو لأنها نجسة؟ الإبل ليست بنجس، الإبل ليست بنجسة طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت أبوالها نجسة ما أمرهم بشرب أبوالها. وكذلك ولو كانت الضرورة تدعو إلى ذلك لأمرهم بالتحرز منها، قال اشربوا ولكن تحرزوا فإنها نجسة، أو اغسلوا أوانيكم وأفواهكم، لكن لا، ما هي نجسة. أبوال الإبل وأرواز الإبل ليست بنجس، كسائر بهيمة الأنعام، كل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أبوالها وأروازها طاهرة، ومثل ذلك الحمام ومثل ذلك الصيود والأشياء. الذي نجس فضلاته روثه وبوله هي الحيوانات النجسة، الحيوانات النجسة هي التي معك، مثل السباع ومثل الطيور والجوارح، وهذه هي اللي، والحمر والبغال والأشياء، أما هذه فأبوالها والطار. ولكن نهي عن الصلاة فيها كما أمر بالصلاة، كما أمر بالوضوء من لحومها، من لحومها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، في رواية إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. الحديث في صحيح مسلم، حديثين في صحيح مسلم. هذا معنى الله أعلم به، يعني معنى الله أعلم به. وبعضهم قال إن الإبل فيها قوة شيطانية، فيها قوة شيطانية، وإن ولهذا تحصل يعني رعاة الإبل واللي يسوسونها وحالة تحصل عندهم يعني كبرية وغطرسة وترفع عن الناس، كلهم معاشرة الإبل ومعاشرة هذه الحيوانات عاشروها فاكتسبوا من طباعها. كذلك إذا أكل الإنسان من لحومها يحصل عنده النشو ويحصل عنده الترفع. فأمر الإنسان والله أعلم، أمر الإنسان يطفي هذه النعرة، وهذا يطفيها بالوضوء، يطفيها بالوضوء سواء كان إذا أكل منها. ولهذا تجد أصحاب الغنم عليهم السكينة وعليهم الوقار وعليهم الهدوء، عندهم التواضع، كل اكتسبوها من معاشرة هذه الحيوانات الضعيفة الهينة هذه. ولهذا جاء في الحديث أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا، كنت أرعى هذه أهل مكة. فالله سبحانه وتعالى كأنه يؤدب الأنبياء ويربيهم ويهيئهم، يهيئهم قبل النبوة بهذا العمل برعي الغنم، حتى بعد هذا يكونوا مستعدين لرعي الناس ومقابلة الناس. المهم من هذا أن معاطن الإبل لا تصح الصلاة فيها. ومعاطن الإبل ما هو أنك تحصل لك مبرك بعيد ما تصلي، لا، هذا ما هو معاطن، معاطنها يعني لتعطن وتأوي ليه كل ليلة أو كل ما شربت، يعني مثلا مباركها عند الموارد يصير لها محلات، لأن تشرب مرتين، يسكونها، يسكون الإبل مرتين، تعزب الإبل، تعزب لما كانت بعيدة عن الموارد والمياه الشاحة، تعزب الأربعة أيام وخمسة أيام، يقولون أعطوها خمس، أعطوها ربع، معنى ربع يعني ما تشرب إلا في اليوم الرابع، أعطوها خمس يعني ما تشرب إلا باليوم الخامس، ثم تأتي باليوم الخامس، يسكونها آخر النهار، يسكونها آخر النهار، وتعلم هذا يسمونه نهل، يسمونه إيه؟ الشربة نهل هاي. ثم تروح تأوي بالليل إلى ما حول الموارد، وإذا جاء من الغد رجعت على الماء، شربت شرب هائل، لأن تعلم أنها لن تشرب إلا بعد أربعة أيام خمسة أيام، تحمل من الماء شيء كثير، هذا يشكل على، هذا يسمى على. المهم الماء، المكان الذي أوت إليه ما بين الشربتين، هذا يسمى من معاطن الإبل. أو الأمكنة التي تكون قدام بيوت البدو تأوي إليها، أو غير البدو، حتى الحظائر اللي مجعولة بمحلات الإبل، هذه من المعاطن، من معاطن الإبل لا تصح الصلاة فيها، لا ولو فرشت عليها ولو كل شيء عملته مكانها لا تصح الصلاة فيها. قال ومعاطن الإبل ومغصوب، الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، الأرض المغصوبة إذا أخذتها من أحد أو استوليت عليها وأخذتها بدعوى باطلة أو نحو ذلك لا تصح الصلاة فيها لأنها مغصوبة. والصلاة في البقعة شرط من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة أن تكون البقعة طاهرة مباحة. فأنت إذا صليت في أرض في بقعة مغصوبة فأنت صليت في بقعة غير مباحة فلا تصح الصلاة فيها، لا أنت الغاصب ولا غيرك، أي إنسان ما تصح، اتسمت بالغصب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من أرض، من اقتطع شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وأسطحتها يعني أسطحت هذه الأماكن أيضا لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة، فلا تصح في سطح المقبرة ولا في سطح الحوش ولا في سطح الحمام ولا سطح أعطان الإبل ولا سطح المغصوب، ما تصح الصلاة لا فيها ولا إذا كان بني عليها، مهما بني ما يصح الصلاة، ها ما في خلاف. وأصلح لأن الهوى تابع للقرار، الهوى تابع للقرار. إذا كنت تملك هذه الأرض يجي واحد يقول أنا بسقف هنا، تقول لا، يقول أنت مالك إلا الأرض، أنا ما جيت أرضك، لا، الهوى تابع للقرار والتخوم تابع للقرار. إذا ملكت أرضها تملك هواءها وتملك تخومها، كله مملوك لك، ما يصير. وتصح إليها، تصح إليه يعني تخليها هي بجهتك، أنت ما صليت فيها ولا عليها ولا تحتها، وإنما صليت إليها أمامك، بس بشرط أن يكون لا تكون يعني هذا جدار المقبرة وأن تصلي إلى المقبرة، بينك وبينها حوايل. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة، الفريضة ما تصح في الكعبة المشرفة ولا فوقها سطحة، إنسان يصلي الفريضة وهو فيها ما تصح الصلاة داخلها، أو بدأ مثله الحجر، الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، جزء من الكعبة، قال يصلي بالحجر ونصلي بالكعبة، نصلي بالكعبة. يتقدم لنا أن أنها كانت في أن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه مدخل إلى الحجر, أنه أدخل الحجر. لكن لما أرادت قريش تبني الكعبة قبل النبوة 15 سنة أرادوا أنهم يبنونها, فقال بعضهم لبعض لا تجمعوا لبيت الله إلا نفقة طاهرة. جمعوا النفقة الطاهرة التي ليس فيها ربا وليس فيها مظلمة وليس فيها مهر بغي وليس فيها شيء من المحرمات, جمعوها وإذاها ما تكفي لبناء الكعبة. الله هذا إلهام من الله جل وعلا, ولا هؤلاء مشركون, مشركون كفار, لكن الله ألهمهم وأيضا يعظمون بيت الله, يعظمون الشعائر, ما هم يعظمون, يعظمون الشعائر. فلما جمعوا هذه النفقة القليلة وكانت لا تكفي قطعوا هذا 6 أذرع وشيء قطعوها من الكعبة وشوروها على هذه الكيفية الموجودة وأخرجوا ذلك لأن النفقة ما كفت. فالمصلي بالحجر ما هو كالمصلي مصلي بالكعبة, ولهذا قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها, وتصح النافلة باستقبال شخص منها, باستقبال شخص منها, يعني النافلة تصح في الكعبة. النبي صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام, دخل الكعبة وصلى فيها, ولكن الفريضة لا تصح. وهذه موضع خلاف بين أهل العلم, صلاة الفريضة موضع خلاف بين العلماء, فهذا المذهب وفيه يعني من يقول بهذا القول, وهناك قول آخر أن الفريضة تصح في الكعبة, أن الفريضة أنها تصح في الكعبة لأن ما فيه دليل على التحريم أو على منع الصلاة إلا حديث إن لم يكن موضوع فهو ضعيف جدا جدا جدا. حديث عن ابن عمر نهينا أن نصلي في 7 مواضع وعد منها وفوق ظهر بيت الله,